توأم هنا واغلى المرايا واغلى صحابي بأنت يا اللي انت جنبي سندي بدربي من قلب وقلبي حبك ملا توأم هنا واغلى المرايا واغلى صحابي بأنت يا اللي انت جنبي سندي بدربي من قلب وقلبي حبك ملا غني معايا وقول ورايا صدى صوتي اني صنت الهوى ده هوى حقيقي لك يا صديقي لو كان طريقي يبعد مدى ما تغني معايا وقول ورايا صدى صوتي اني صنت الهوى ده هوى حقيقي لك يا صديقي لو كان طريقي أبعد مدى.